إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة والتي أبتدئ الحديث فيها عن أحكام المناسك. وأبتدئ بتعريف المناسك، فالمناسك جمع منسك وهو التعبد، يقال تنسك فلان أي تعبد، وغلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها. ومراد الفقهاء بالمناسك عند الإطلاق الحج والعمرة، والحج لغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في السنة، والعمرة في اللغة معناها الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام. وأما العمرة فقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها سنة، وقال بعض العلماء إنها تجب على الآفاقي دون المكي، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأقرب الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو القول الأول، وهو أن العمرة واجبة. ويدل لهذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام عليهن ظاهر في الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين، وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال أولى. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي الركوب على الراحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد اختار هذا القول، أعني القول بوجوب العمرة، البخاري في صحيحه، حيث بوب عليه بقوله: باب وجوب العمرة وفضلها. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله. قال الحافظ ابن حجر: الضمير في قوله لقرينتها للفريضة، وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته، لأن المراد الحج. ثم ساق البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وهي أولاهن سنة ست، فصده المشركون عن البيت، فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم، وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، أي في السنة السابعة، دخل مكة فأقام بها ثلاثة، ثم خرج بعد إكمال عمرته. واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة، على قولين للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثانية ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله. والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قضى قضاء. قالوا ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. قال ابن قيم وهذا القول أصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا 14 دليلا. الرابعة عمرته من الجعرانة، فإنه لما خرج من حنين ثم رجع إلى مكة اعتمر منها داخلا ليلا. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. قال ابن قيم فأما قول عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 إحداهن في رجب، قال فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو شاهد أي حاضر، وما اعتمر في رجب قط. قال ولا خلاف في أن عمره لم تزد على 4، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت 5. ويشترط لوجوب الحج 5 شروط، ويمكن تصنيفها إلى 3 أصناف. الصنف الأول شروط الوجوب والصحة. الصنف الثاني شروط الوجوب والإجزاء دون الصحة. الصنف الثالث شروط الوجوب دون الإجزاء. أما الصنف الأول وهي شروط الوجوب والصحة فهي شرط الإسلام والعقل، ومعنى كونها شروطا للوجوب والصحة أنه لا يجب الحج على غير المسلم وغير العاقل، ولا يصح منهما لو حجا. فلا يجب الحج على الكافر لأن الكافر لا تصح منه العبادة، لقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، لكنه مع ذلك معاقب على ترك هذه العبادة، لقول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله وكنا نكذب بيوم الدين، فعوقبوا على ترك الصلاة مع أنهم كفار، وهكذا يعاقبون على ترك الحج وسائر العبادات. وأما شرط العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ولأن المجنون لا يعقل النية، والحج عبادة تحتاج إلى القصد. وأما الصف الثاني وهي شروط الوجوب والإجزاء دون الصحة فهي البلوغ وكمال الحرية، ومعنى كونها شروطا للوجوب والإجزاء أنه لا يجب الحج على غير البالغ والرقيق، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لكنه يصح منهما إذا حجا. ما كونه لا يجب الحج على الصبي فلأنه غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وكذا الرقيق لا يجب عليه الحج لأنه لا مال له، والحج إنما يجب على المستطيع. وأما كون الحج لا يجزئ عنهما عن حجة الفريضة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، خرجه الشافعي والبيهقي بسند صحيح. ويصح الحج من الرقيق ومن الصبي، أما الرقيق فلأنه مسلم عاقل بالغ فصح منه الحج وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا عتق، وأما الصبي فيصح منه الحج حتى وإن كان غير مميز، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن إن كان الصبي مميزا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك. ومعنى إحرامه عنه أن يعقد له الإحرام سواء كان الولي محرما أو حلالا. وإن أحرمت عنه أمه صح ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ولك أجر، ولا يضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعا لها في الإحرام. وأما الصنف الثالث من شروط وجوب الحج فهي شرط الوجوب دون الإجزاء، وهو شرط الاستطاعة، وهذا الشرط هو المنصوص عليه في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فما هو ضابط الاستطاعة؟ ومتى يكون المسلم مستطيعا للحج ومتى يكون غير مستطيع؟ هذا ما سنبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.